ليه إذا حبيتك أكثر زدت قسوة، وإن دريت بحاجتي لك زدت جفوة، وإن عطيتك من حياتي ما تريده، ما كفاك وتحسب إن الحب نزوة. والله إني يا حب الناس أحبك، والله إن الروح لو ترضيك فدوة، والله إني تارك غيرك وجيتك، والله إني تارك غيرك وجيتك، مزعل الزعلان مزعل الزعلان مزعل الزعلان والعذاب.